بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري ثقة ثبت من التاسعة، أخرج له الجماعة. له أخ محدث ما اسمه؟ معلى، أحسنت، بهز بن أسد ومعلى ابن أسد أخوان محدثان ثقتان، ومعلى أصغر من بهز. وبهز بن أسد يقول عبد الرحمن بن بشر بن الحكم: ما رأيت رجلا خيرا من بهز. وقال الإمام أحمد: كان من أسرع الناس خطا. يقول الإمام أحمد عن بهز بن أسد: كان من أسرع الناس خطا، يكتب عند شعبة. انظر الآن، كان من أسرع الناس خطا، هذا الذي يحتاجه إيش؟ طالب العلم. أسرع أخ العلم في ثلاث إيش؟ ها؟ المشي والأكل والكتابة. بعض الناس سريع في المشي، سريع في الأكل، بطيء في الكتابة. طالب علم عند الكتابة بطيء، لكن عند الأكل ما أسرعه. لقمة تتلو لقمة بدون فواصل فيما بينها. فطالب العلم يكون حريص، يكون حريصا على الكتابة والانتفاع بما يلقى من الفائدة. ولهذا يقول هنا: كان من أسرع الناس خطا، يكتب عند شعبة. لكنه نبه على أمر الإمام أحمد، إيش قال؟ قال: وكان ربما سقط على بهز من خفة يده. وكان ربما سقط على بهز من خفة يده. سقط إيش؟ نعم، بعض الكلمات، ربما تسقط عنه بعض الكلمات، بعض الألفاظ من سرعة كتابته رحمة الله عليه. وقال الإمام أحمد أيضا: ما رأيت في بيت بهز شيئا أحسن من كتبه. والإمام أحمد من تلاميذ بهز، حدث عنه كما تسمعون. فيقول: ما رأيت في بيت بهز أحسن من كتبه. قال: وكان في بيته قماش، لو رميت به في الطريق لعله لم يكن يؤخذ من الفقر الذي كان به. انظر الآن، يقول: ما رأيت في بيت بهز أحسن من كتبه. كان في بيت قماش يجلس عليه، يلتهف به. يقول: لعلك لو رميت به في الشارع ما أحد سيأخذه، لأنه بال مزق من شدة الفقر الذي كان به، لكن الكتب معتني بها. اليوم انظر إلى حال كثير من طلبة العلم، تنظر إلى بيته نظيف الوسائد، المساند، البسط، البلاط يلمع، وتنظر إلى الكتب الخينفان والعنكبوت قد عشش عليها العنكبوت. لا إله إلا الله يا أخي، نسأل الله السلام والعافية. ربما تجي طالب العلم يعني الكتب عنده بمثابة الزينة فقط، يمر عليه أسبوع ما يفتح الكتاب أحيانا، ولا شهر ربما ما فتح كتابا ولا قرأ. من يحفظ عند الشيخ؟ البيت الذي يقول إيش؟ وعند الشيخ أسفار كبار مجلدة ولكن ما قرأها. يعني عنده كتب، يعني أسفار كتب جلد من المقال، لكن للزينة فقط، لا يفتحها ولا ينظر ما فيها. ولذا ربما لو أتاها بعد فترة ورفع الكتاب يجد الأرض قد أكلت شيئا منها من أسفره، ما يدري بذلك. فرحمة الله على هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم كيف صبروا على طلب العلم وأخذوه برغبة وصدق مع الله، فنفعهم الله به. والإمام أحمد: ما رأيت في بيت بهز شيئا أحسن من كتبه، وكان في بيته قماش لو رميت به في الطريق لعله لم يكن يؤخذ من الفقر الذي كان به. وقد قال فيه أيضا الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت. هذا يعتبر من إيش؟ من أرفع درجات التوثيق. فلان أثبت الناس، فلان إليه المنتهى في التثبت، هذه تعتبر من أرفع درجات التوثيق. وكان من أثبت الناس في حماد بن سلمة. طبعا أثبت الناس في حماد بن سلمة ثلاثة: بهز بن أسد، وعفان بن مسلم، وحبان بن هلال. أثبت الناس في حماد بن سلمة ثلاثة: عفان بن مسلم، وبهز بن أسد، وحبان بن هلال. أبو الفتح الأزدي ذكر بهز هذا الإمام الجليل وقال: كان سيء المذهب يتحامل على عثمان. لكن أبو الفتح بن الأزدي هو نفسه ماذا؟ ضعيف. أبو الفتح الأزدي ضعيف، فلا يقبل قوله في هذا الإمام، خاصة أن كل من ترجم لهذا الإمام لم يذكر شيئا من هذا. والذهبي في الميزان قال: كذا قال والعهد عليه، فإني ما رأيت، أو قال: ما علمت في بهز مغمزا. والعجني يقول: إيش؟ كان ثقة صاحب سنة، صاحب سنة. فعلى هذا ما يلتفت إلى قول الأزدي. الأزدي نفسه كما سمعتم فيه كلام، فكيف وقد خالف كلام الأئمة الأثبات الذين أثنوا عليه وذكروه بالخير والعلم ولم يذكروا شيئا من ذلك؟ وهذا يعني تنتبه له عندما تجد مثلا كلاما فيه جرح لبعض الأئمة. أولا انظر من هو الجارح، انظر، فلعله أن يكون مثل هؤلاء الضعفاء، أن يكون الجارح ضعيفا في نفسه. وقد سبق أن أملينا يعني عددا من المجرحين الذين تكلموا في الجرح أو جرحوا بعضهم وهم في أنفسهم ماذا؟ ضعفاء. وقد يكون الجارح ثقة أو إمام، لكن قد يكون في الإسناد إليه ماذا؟ كلام وضعف. وهذا عندما تجد ما سمعت توثيقا كلاما في الأئمة الأثبات الثقات، تنظر في الجرح ولا تتسرع بنقله. نعم.